بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 18 بعد 900 من دروس كتاب تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى، وأن نكون من العاملين به، وأن يكون سببا لنجاتنا يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير. ونحن اليوم في نهاية سورة الزخرف مع قول الله تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين الكاملين في الإجرام وهم الكفار، لأنه جعل قسيم المؤمنين بالآيات وحكى عنهم ما يخص بالكفار. في عذاب جهنم خالدون خبر إن، أو خالدون خبر، والظرف متعلق به. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلا، والتركيب للضعف وهم فيه أي في العذاب مبلسون آيسون من النجاة. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، مر مثله غير مرة وهم فصل. ونادوا يا مالك، أو قرئ يا مال على الترخيم مكسورا ومضموما، يا مال يا مال، ولعله إشعار بأنهم لضعفهم لا يستطيعون تأدية اللفظ بالتمام، ولذلك اختصروا فقالوا: ليقضي علينا ربك. والمعنى: سل ربنا أن يقضي علينا من قضى عليه إذا أماته، وهو لا ينافي إبلاسهم، فإنه جؤار وتمن للموت من فرط الشدة. قال إنكم ماكثون لا خلاص لكم بموت ولا بغيره، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. لقد جئناكم بالحق بالإرسال والإنزال، وهو تتمة الجواب إن كان في قال ضمير الله، وإلا فجواب منه، فكأنه تعالى تولى جوابهم بعد جواب مالك. ولكن أكثركم للحق كارهون، لما في إتباعه من إتعاب النفس وإدآب الجوارح. أم أبرموا أمرا في تكذيب الحق ورده، ولم يقتصروا على كراهته، فإنا مبرمون أمرا في مجازاتهم، والعدول عن الخطاب للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم، أحكم المشركون أمرا من كيدهم بالرسول، فإنا مبرمون كيدنا بهم، ويؤيده قوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، حديث نفسهم بذلك ونجواهم وتناجيهم، بلى نسمعها ورسلنا والحفظة مع ذلك لديهم ملازمة لهم يكتبون ذلك. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين منكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا يصح له، وأولى بتعظيم ما يوجب تعظيمه، ومن تعظيم الوالد تعظيم ولده، ولا يلزم من ذلك صحة كينونة الولد وعبادته له، إذ المحال قد يستلزم المحال، بل المراد نفيها على أبلغ الوجوه، كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، غير أن لو ثم مشعرة بانتفاء الطرفين، وإنها هنا لا تشعر به ولا تقتضيه، فإنها لمجرد الشرط، بل الانتفاء معلول لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومه. والدلالة على إنكاره للولد ليس لعناد ومراء، بل لو كان لكان أولى الناس بالاعتراف به. وقيل معناه إن كان له ولد في زعمكم فأنا أول العابدين لله الموحدين له، أو الآنفين منه، أو من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه، وما كان له ولد فأنا أول الموحدين من أهل مكة. وقرأ حمزة والكسائي ولد سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، عن كونه ذا ولد، فإن هذه الأجسام لكونها أصولا ذات استمرار تبرأت عما يتصف به سائر الأجسام من توليد المثل، فما ظنك بمبدعها وخالقها؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، فذرهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، أي يوم القيامة. وهو دلالة على أن قولهم هذا جهل واتباع هوى، وإنهم مطبوع على قلوبهم معذبون في الآخرة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله مستحق لأن يعبد فيها، والظرف متعلق به لأنه بمعنى المعبود أو متضمن معناه، كقولك هو حاتم في البلد، وكذا في من قرأ الله. والراجع مبتدأ محذوف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه، ولا يجوز جعله خبرا له لأنه لا يبقى له عائد. لكن لو جعل صلة وقدر له لإله مبتدأ محذوف يكون به جملة مبينة للصلة، دالة على أن كونه في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار. وفيه نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية، وهو الحكيم العليم كالدليل عليه. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما كالهواء وعنده علم الساعة، العلم بالساعة التي تقوم القيامة فيها، وإليه يرجعون للجزاء. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وروح بالتاء على الالتفات، وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي بالتوحيد. والاستثناء متصل إن أريد بالموصول كل ما عبد من دون الله لاندراج الملائكة والمسيح فيه، ومنفصل إن خص بالأصنام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم سألت العابدين أو المعبودين ليقولن الله لتعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره فأنى يؤفكون، يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، قيله أي قول الرسول ونصبه للعطف على سرهم، يعني وقيله هو على محل الساعة أو لإضمار فعله، أي وقال قيله. وجره عاصم وحمزة عطفا على الساعة، وقرئ بالرفع قيله على أنه مبتدأ خبره يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أو معطوف على علم الساعة بتقدير مضاف، وقيل هو قسم منصوب بحذف الجار أو مجرور بإضماره أو مرفوع بتقدير قيله يا رب قسمي. وإن هؤلاء جوابه فاصفح عنهم فأعرض عن دعوتهم آيسا عن إيمانهم، وقل سلام تسلم منكم ومتاركة، فسوف يعلمون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم. وقرأ نافع وابن عامر بالتاء أي فسوف تعلمون بالتاء على أنه من المأمور بقوله، عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الزخرف كان ممن يقال له يوم القيامة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، حديث لا أصل له موضوع. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات، مع قول الله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يبين الله عز وجل قسيم المؤمنين وهو الطرف الآخر، ألا وإنهم المجرمون الذين حكم الله عليهم في العذاب أنهم خالدون في جهنم، أنهم لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب. ومعنى هذا أن العذاب يبقى دائما لا يخفف عنهم، لذلك يقال عن الإنسان الذي أصابته الحمى فترت الحمى عنه بمعنى سكنت ثم تعود من جديد، فهؤلاء لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، هم دائمون في العذاب، هم آيسون من النجاة، لأن قضاء الله تبارك وتعالى يا أهل النار خلود بلا موت، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. الله عز وجل خلقهم وخلق أمثالهم وعرضهم في هذه الحياة الدنيا للنعم، وأرسل عليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ودعتهم الرسل إلى الإيمان بالله عز وجل وجادلتهم بالتي هي أحسن، ولذلك هم الذين ظلموا أنفسهم. إن الله يبتلي الإنسان في هذه الحياة الدنيا، فريق يؤمن وفريق يصر على الكفر والعناد وتقليد الآباء والأجداد، فهم الذين ظلموا أنفسهم. وفي جهنم ينادي المجرمون الكافرون المعذبون يا مال أو يا مالك، جاء فيها قراءة يقال في الترخيم وهو حذف آخر المنادى، ولذلك يقول بعض أصحاب رسول الله كسيدنا عبد الله بن عباس ما أغنى أهل النار عن الترخيم، معنى ذلك لكن الأولى أن نقول إن قطعت أنفاسهم فلم يستطيعوا أن يتمموا الاسم فقالوا يا مال ليقضي علينا ربك، يا مالك ليقضي علينا ربك، لتنتهي هذه الحياة، لتنتهي ذلك العذاب، لنموت في النار. يسألون الإماتة ولكن يتمنونها ولا جواب للتمني. قال إنكم ماكثون باقون، لا خلاص لهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، إنكم ماكثون. السبب في ذلك لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، جاءكم الحق، جاءكم الجواب من عند الله تبارك وتعالى، أتتكم الرسل، أنزلت عليكم الكتب، أيدنا هؤلاء الرسل بالمعجزات الباهرة من أجل أن تؤمنوا بالله عز وجل وأن تؤمنوا بأنه الخالق الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكفرتم بالرسل واتبعتم آباءكم وأجدادكم وكنتم على تقليدهم حتى انتقلتم ومتتم في هذه الحياة الدنيا على الكفر وأنتم تكرهون الحق، لترون أن الحق فيه إتعاب للنفوس وفيه تعب للجوارح، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. عندما قضوا في ذات الحياة الدنيا أنهم لن يتبعوا الله، لن يتبعوا كتب الله، ولن يتبعوا رسل الله، ولم يتبعوا شريعة الله، اجتهدوا وأبرموا في تكذيب الحق ورده، ولم يقتصروا على كراهته. اليوم إنا مبرمون في مجازاتهم وفي عذابهم وفي كراهتهم لذلك العذاب. نعم، إن ذلك الكيد الذي فعلوه سيجدون مقابله يوم القيامة. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. إن السر يعلمه الله، يعلم السر وأخفى، يعلم حديث النفوس سبحانه وتعالى، يعلم نجواهم مهما كانت أصواتهم خفية بين بعضهم البعض نسمعها. وكذلك الكتبة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون لأنهم يلازمونهم في أحوالهم كلها. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، هنا مناقشة تكون لو كان على الحقيقة أن للرحمن ولد، فالإخلاص ممن يدعي الإيمان ويدعو إلى الإيمان بالله عز وجل لعظم الولد كما يعظم الوالد في ذلك. لكن لما كان الإله يستحيل عليه أن يكون له ولد، لأن الولد نقيصة في الحقيقة، لأن الولد يخلف والده، والله سبحانه وتعالى أول بلا بداية، آخر بلا نهاية سبحانه وتعالى، فذلك الأمر محال، قد يستلزم كذلك المحال. ولذلك نفيها إنما يكون من أبلغ الوجوه، كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لكن لم يوجد آلهة إلا الله، لذلك لم تفسد. عدم فساد السماوات والأرض لعدم وجود آلهة إلا الله، فالله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لذلك انتفى اللازم وانتفى الملزوم في ذلك. لذلك لو كان على الحقيقة لكنت أولى الناس بالاعتراف به. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يفهم كتاب الله عز وجل. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تنزه الله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض الذي ليس له شبيه، ليس كمثله شيء، سبحانه وتعالى تنزه عن الوالد وتنزه عن الولد سبحانه وتعالى. إنه الخالق، إنه رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. يصفون الله عز وجل بصفة الملائكة بنات الله إلى غير ذلك من الأوصاف، فذلك مما يبتدعون ويجعلون أشياء لله عز وجل لا تليق به على الإطلاق. لذلك سمى الله هذا خوضا في الباطل ولعبا في الحق، فقال: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يخوضوا في هذا الباطل، ذرهم يلعبوا في هذه الحياة الدنيا وفي أقوالهم ويتمتعوا، نعم، حتى يلاقوا يومهم. إذن كل إنسان سيموت وكل إنسان سيقوم في يوم القيامة، لذلك هذا جهل وهذا أمر مطبوع في قلوبهم، فهم معذبون في الآخرة بأمر من الله تبارك وتعالى. ثم بين الله العبودية أنها لله تبارك وتعالى، فقال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء إله، أي وهو الذي في السماء معبود، وهو الذي في الأرض معبود، ولا يمكن أن يكون هنالك شيء يحيط بالله تبارك وتعالى، فكيف يكون الله في السماء والله في الأرض؟ هذا بعيد، لأنه هذا أولا تعالى الله عن المكان، وتعالى الله تبارك وتعالى عن الزمان، فهو خالق الزمان وخالق المكان. لكن المعنى هنا وهو الذي في السماء يعبد، وهو الذي معبود، يعني يعبد في السماء ويعبد في الأرض. لذلك ينبغي علينا أن نفهم هذا، أي كون في السماء بمعنى الألوهية دون الاستقرار، فإننا ننفي الآلهة السماوية والأرضية باستحقاق الألوهية. معنى هذا أن الله عز وجل معبود في السماوات، معبود في الأرض سبحانه وتعالى، وهو الحكيم العليم، الحكيم الذي يضع كل شيء في مكانه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء، العليم يعلم السر وأخفى جل وعلا. ثم قال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. تبارك يعني الله تبارك وتعالى يملك، وما في السماوات وما في الأرض وما بين السماوات والأرض من الفضاء، وهذه النجوم وهذه الكواكب وهذا العالم الذي يسيره، وعنده علم الساعة متى تقوم القيامة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، تقوم القيامة فيها ويرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. إذا خاطبهم قال: وإليه ترجعون. وفي القراءة الثانية: وإليه يرجعون، يرجع الكل إلى الله تبارك وتعالى. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، هل هنالك شفعاء عند الله تبارك وتعالى كما زعم المشركين؟ لكن الذين شهدوا بالحق فهنالك شفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنالك شفاعة للمؤمنين، وهنالك شفاعة لمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهنالك شفاعة في قبضة الله عز وجل من جهنم لذلك لمن يشفع لهم، وهنالك شفاعة عظيمة عندما يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل هذه الأمة، يسجد تحت العرش ويسجد لله خاشعا، ويسأل الله عز وجل النجاة للمؤمنين، حتى يقال له: ارفع وسل، تشفع تشفع، فيشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من شهد بالحق. إذن من شهد بالتوحيد، من شهد نعم بالله تبارك وتعالى، من آمن بالله حقا أعطاه الله الشفاعة. هنالك شفاعة للشهداء، شفاعة الصالحين، شفاعات يوم القيامة كلها بإذن الله تبارك وتعالى. ولئن سألته من خلقه ليقولن الله، فأنى يؤفكون. عند ذلك تسأل العابدين، تسأل المعبودين، عند ذلك لا تجد جوابا، إلا لا توجد مكابرة في هذه المسألة على الإطلاق. لذلك: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون، كيف يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. ثم جاء المصدر الذي جاء فيه في صدر هذه الآية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل هو مصدر قال يقول قولا وقيلا، وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. إذن قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، نعم وجاء ايضا قيله على النصب، وجاء ايضا بالرفع على انه مبتدأ. جوابه يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. لذلك هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالساعة، هؤلاء يا رب الذين لم يؤمنوا بالرسل، لم يؤمنوا بالكتب، نعم ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. لذلك فاعرض عن دعوتهم آيسا عن إيمانهم وقل سلام فسوف تعلمون. إذا قلت ذلك فهذا سلام، تسلم من هؤلاء ومتارك لهم، فسوف يعلمون عند ذلك ماذا سيحدث. وبذلك يسلي ربنا عز وجل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، اولا في الدنيا ان يصفح الصفح الجميل، وفي الاخرة فان الله عز وجل يهددهم، وان الله عز وجل سيعذبهم. ونسأل الله عز وجل في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، ان نكون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان نكون من اهل التوحيد، ان نكون من اهل لا اله الا الله، ان نكون ممن توزن لهم اعمالهم فترجح حسناتهم على سيئاتهم فتكون راجحة عند ذلك ولا تكون مرجوحة. نسأل الله عز وجل أن يعمنا بفضله ورحمته، وأن نكون من أهل شفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.